على آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فلم يبق لنا من باب التنازع إلا المسألة الأخيرة، وهي التي قال فيها ابن مالك رحمه الله: وأظهريكم ضمير الخبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. نعم، السلام عليكم. نحن ذكرنا أن التنازع هو عبارة عن تقدم عاملين أو أكثر مع تأخر معمول أو أكثر، وكل عامل من العوامل المتقدمة يقتضي العمل أو يحتاج إلى العمل في المعمول المتأخر. فقلنا على كل حال سنعمل أحد العاملين في الظاهر في الاسم الظاهر المتأخر، ونعمل العامل المهمل في ضمير يعود إلى هذا الظاهر المتأخر. جميل. ذكرنا أننا لو أخذنا برأي الكوفيين وأعملنا الأول أضمرنا في الثاني كل ما يحتاج من مرفوع ومنصوب ومجهول، وإن أخذنا برأي البصريين فأعملنا الثانية لم نضمر في الأول إلا العمدة، إلا ما يلزم ذكره. والعمدة أحد شيئين: إما فاعل أو نائب، وإما ضمير منصوب أصله خبر. أصله ماذا؟ تذكرون هذا الكلام؟ أصله خبر، لكن في حالة كون الضمير خبرا يؤخر، يجب أن يؤخر. تمام. وفي كل هذا على كل حال الاسم الظاهر المعمول الظاهر هو الذي يفسر لنا الضمير، يفسر لنا ماذا؟ الضمير. فأقول مثلا: قابلت وأكرمتهما الرجلين، قابلت وأكرمتهما الرجلين. فالرجلين هذا الاسم الظاهر هو الذي فسر لنا الضمير أكرمتهما، فيقال هو مفسر الضمير، مفسر ماذا؟ الضمير. طيب، كما ترى تجد تطابقا بين المفسر والمفسر. الرجلين أكرمتهما، لا يعقل أن تقول قابلت وأكرمته الرجلين، أليس كذلك؟ لا بد من التطابق بين المفسر الظاهر وبين المفسر وهو الضمير. جميل جدا. ولو ترى هنا فستجد أن الضمير ليس خبرا، ليس خبرا. جميل. لكن أحيانا يكون الضمير خبرا، أحياناً يكون الضمير خبراً، أقصد في الأصل يعني، كما أقول مثلاً: ظننت وظننيه زيداً طبيباً، ظننت وظننيه زيداً طبيباً، الأصل يعني ظننت زيداً طبيباً وظننيه، وظنني هي، انظر الضمير هي هاء الغائب خبر للياء، وظنني هي ظننت وظننيه زيدا طبيبا، ها هذا الأول عمل في الظاهر، ظننت زيدا طبيبا. طب وهذا الثاني المهمل عمل في المضمر، أليس كذلك؟ عمل في ضمير منصوب، هذا الضمير مفسره طبيبا، وهو خبر للياء، صحيح أم لا؟ خبر للياء مفعول ثاني، وهذا مفعول أول، وهما أصلهما ماذا؟ مبتدأ وجميل جدا. فهنا هذا الضمير له مفسر، وفي نفس الوقت هو خبر عن مبتدأ، هو مطابق لهما. الضمير يطابق مفسره، صحيح، ويطابق مبتدأه أيضا، صحيح، أليس كذلك؟ فهنا الضمير المنصوب طابق مفسره وطابق ما أخبر به عنه، أليس كذلك؟ جميل. أحيانا لا يحدث هذا، أحيانا تجد الضمير إن طابق هذا لا يكون مطابقا لهذا، وإن طابق هذا لا يكون مطابقا لهذا. نحن قلنا هو خبر لهذا وهو عائد إلى هذا، فلا بد أن تحصل المطابقة له معهما، صحيح أم لا؟ ثم يا إخواني الخبر يطابق مبتدأه لا بد، والمفسر يطابق مفسره، واضح هذا الكلام؟ فلا بد أن تحصل المطابقة للضمير مع المبتدأ ومع المفسر له، هذا واضح؟ واضح يا اخوانا ام لا؟ طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا انتبه، قد يكون هذا الضمير خبرا لشيء، وهذا الشيء لا يطابق المفسر. انتبه الآن، الضمير خبر لشيء، وهذا الشيء يطابق المفسر أم لا؟ يطابق، ومفرد مذكر، مفرد مذكر، لكن أحيانا لا تجدها. أحيانا سنمثل، أحيانا يكون الضمير خبرا لمبتدأ، وهذا المبتدأ لا يطابق المفسر، ستحصل مشكلة. ونحن قلنا الضمير لابد أن يطابق الاثنين، صحيح أم لا؟ فلو كان هذا لا يطابق، لو كان هذا خبرا لمبتدأ وهذا المبتدأ لا يطابق هذا، سيكون الضمير في حيرة، أيكون مطابقا لمبتدأه ولا يبالي بمفسره، أم يكون مطابقا لمفسره ولا يبالي بمبتدأه، صحيح أم لا؟ مثال ابن مالك رحمه الله قال: أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوان. انظروا نفس الشيء، الأول يعمل في الظاهر، أظن زيدا وعمرا أخوين، تمام، ويظناني. المفروض طبعا سنضع ضمير، يعني انا اضع هذا فقط، سنبين ماذا وضعنا. يعني المفروض ان الجمله بدون هذا، هذا اخذ مفعولين، اظن زيدا وعمرا اخوين، ويظناني معه مفعول ماذا؟ واحد. وكان يحتاج ايضا هذا المعمول، فانتبه، انتبه، هنا الضمير العامل، هذا العامل كان يحتاج هذا المعمول، صحيح أم لا؟ أعطيناه ضمير، أعطيناه ماذا؟ ضمير. هنا نفس المشكلة، هذا العامل يحتاج هذا المعمول، يحتاج المفعول الثاني، لا يحتاج زيداً وعمراً. أظن زيداً وعمراً ها ماذا؟ أخوان. ويظناني ها ماذا؟ المفروض ويظناني أخا. صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ فالإشكال ليس على المفعول الأول، الإشكال على المفعول ماذا؟ الثاني. هذا معه المفعول الأول زيداً وعمراً، وهذا معه المفعول الثاني الياء ويظناني. كلاهما يحتاج ماذا؟ كلاهما يحتاج المفعول الثاني، كلاهما يحتاج المفعول الثاني. فانتبه معي، هذا الضمير خبر لهذا المبتدا، صحيح ام لا؟ انظر معي هنا، لو وضعنا ضميرا سيكون خبرا لهذا، صحيح؟ لو يعني هل هذا يطابق هذا؟ هل هذا الياء؟ الياء هل تطابق هذا المفسر؟ طبعا هذا المفسر وهذا المبتدأ، لا المبتدأ، وهنا سنحتاج ضميرا، سنحتاج ضميرا على الأصل، يعني نحتاج ضميرا يكون خبرا لهذا ومفسرا لهذا، صحيح أم لا؟ فلو وضعنا ضميرا، لو وضعنا سيكون هذا الضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، صحيح أم لا؟ ثم يا أخواني ألم نقل لابد من ذلك؟ لابد أن يكون هذا الضمير، إن أردنا الإضمار، لابد أن يكون هذا الضمير خبرا لشيء يطابق المفسر حتى يكون وضعه صحيحا. مفرد مفرد، مذكر مذكر، مفرد مفرد، مذكر مذكر، فهو متناسب معهم، مع مبتدأ ومع مفسر، صحيح أم لا؟ لكن هنا نحن أمام أحد أمرين، إما أن نضع الضمير إياهم وإما إياهما. استمعنا، نحن لابد أن نضع ضميرا من هذين، إما أن نقول أظن ويظناني ها إياه ليكون مطابقا لهذا، أو أظن ويظناني إياهما ليكون مطابقا لهذا، لكن إن طابق واحدا ستفوت مطابقة الآخر. إن قلنا إياه يظناني إياه، يعني يظناني أخا يعني المقصود، فإن جعلنا الضمير مطابقا للمبتدأ فاتت المطابقة للمفسر، لابد أن يكون أيضا مطابقا للمفسر، صحيح أم لا؟ وإن وضعنا إياهما سيكون نعم مطابقا للمفسر ويظنان إياهما، لكن ستفوت مطابقته للمبتدأ، صحيح أم لا؟ فهو لا يدري من يرضي، يرضي الأول ولا يبالي برضا الآخر، أم يرضي الأخير ولا يبالي برضا الأول. أنتم معي إخواني أم لا؟ لابد أن يقع خطأ، لابد أن يقع خطأ، إن طابق الأول لم يصح لم يكن مطابقا للثاني وهذا خطأ، وإن طابق الثاني لم يكن مطابقا للأول وهذا أيضا خطأ. ففي هذه الحالة خروجا من الخطأ قالوا نترك الإضمار، نترك ماذا؟ لا نحتاج أن نضع ضمير، نضع الظاهر يظنني ماذا؟ الظن وقع لأنه ماذا؟ أخ، صحيح؟ ضع له ظاهر، قل أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين، والأصل أظن زيدا وعمرا أخوين ويظناني أيضا أخ. أنتم يا إخوان بهذا خرجنا من هذا الإشكال، خرجنا من هذا الإشكال، فتركنا الإضمار تماما ووجب الإظهار، متى؟ إذا كان الضمير خبرا لمبتدأ وهذا المبتدأ لا يطابق المفسر، ففي هذه الحالة الضمير سيكون في حيرة، هو خبر لمبتدأ وهذا المبتدأ لا يطابق ماذا؟ المفسر، فلا يدرى أن نجعله مطابقا للمبتدأ أم نجعله مطابقا للمفسر، واضح يا إخواني أم لا؟ مفهوم للجميع هذا؟ طيب، على كل حال كما قلت، قام بهذه المسألة من المسائل التي لا تشغل بالك بها. أنت عندك أسلوب آخر يمكن أن تترك هذا الأسلوب. أظن زيد وعمر أخوين وأظنني آخر، لا بأس، انتهى الأمر. فقال ابن مالك رحمه الله: وأظهر، أظهر، يعني لا تضمر، أذكر اسما ظاهرا. متى؟ وأظهر يكن ضمير، هذا أو هذا، ونحن قلنا إما هذا وإما هذا. وأظهر إياكم ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، يعني بمعنى أظهر ولا تضمر إن كان الضمير خبرا لمبتدأ وهذا المبتدأ لا يطابق الاسم المفسر. واضح هذا الكلام؟ وذكر هذا المثال نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين. ها؟ نفس الشيء. لو قدمت، يعني على كل حال هنا لابد من الإظهار سواء على مذهب البصيرين أو على مذهب الكوفيين، لأن العلة علة أخرى، ليست مسألة تعود الضمير إلى متأخر لفظ الرتبة، العلة علة أخرى. هنا في هذا على مذهب الكوفيين. على مذهب الكوفيين. لكن البصيرين سيتأخر الضمير. كيف سيكون؟ لماذا سيتأخر اسم الله؟ لا حاجة للتأخير. نحن كنا في مسألة الضمير وآخر الضمير، لأن هناك مشكلة مع الضمير. لكن لما يأتي اسم ظاهر لا نحتاج إلى مؤخرة. يعني سنغير مثلا في الجملة: يظنان وأظن. المفروض يعني لو لو لو لو لو حصل ذلك، يعني كما قلنا هذه المسألة تحتاج إلى حساب. نعمل على مدى الكوفيين أظنني زيد وعمر أخوين. سنقول هنا نجعل هذا أخا ونقول هنا المفروض في إياية أو إياه. انظر معي أخ معاذ، انتبه معي. الجملة ستكون بهذه الطريقة: أظنهما ويظنني زيد وعمر أخا. انظر، يظنني زيد وعمر ماذا؟ أخا. زيد وعمر هو الفاعل للفعل، والياء مفعول أول وأخا مفعول ماذا؟ مفعول ثاني. يعني يظنني زيد وعمر أخوين وأظنهما كذلك. المفروض يعني المفروض كذلك، لكن سنحتاج إلى ضمير، سنحتاج إلى ضمير. طبعا أظن كان يحتاج اخضر. صحيح ام لا؟ انتم معي يا اخوان؟ اظن معه مفعول اول ويحتاج الى مفعول ماذا؟ مفعول ثاني. هذا الاخير العامل معه مفعولان وفاعل زيد معمر فاعل الياء مفعول اول اخر مفعول ماذا؟ مفعول ثاني. هذا الاول اظنهما معه مفعول اول ويحتاج الى مفعول ماذا؟ الى المفعول الثاني. المفعول الثاني طبعا هو كان يحتاج هذا اخر فهذا اعطي للثاني وهو يحتاج الى ماذا؟ الى اضمار اليس كذلك؟ الى اضمار وعلى مذهبهم لابد ان نضمر لكنه اخر لكن ماذا؟ لو اضمرنا لكن هنا نحن في مشكله ايضا لو قلنا اظنهما اياي انتم معي ستفوت المطابقه بين المبتدا والخبر هو يطابق المفسر نعم لكن لا يطابق المبتدا صحيح ام لا؟ ولو قلنا اظنهما اي نعم ولو قلنا اظنهما اياهما يعني اخوين عفوا ليس اياه الاخ اياه اظنهما اياه اي اظنهما ماذا؟ اخا يعني كمثل هنا اياه يعني يقصد ماذا؟ يقصد اما اخا او اخوين فهنا نفس الاشياء لو قلنا اظنهما اياه يعني اظنهما اخا يعني فاتت المطابقه بين المبتدا والخبر وان جعلناه مثنى فقلنا اظنهما اياهما فاتت المطابقه بين الضمير ومفسر الضمير يعني ان طابق واحدا خالف الاخر اذا لابد من ماذا؟ لابد من الاظهار اقول اظنهما اخوين ويظنني زيد وعمرو اخا خلاص خرج من الشيء يظنني زيد وعمرو اخا واظنهما ماذا؟ اخوين كذلك واضح يا اخواني؟ فعلى كل حال على اذا وجدت هذه المساله تجد الضمير خبرا لمبتدا وهذا المبتدا لا يطابق المفسر لا مفر من الاظهار لا يجوز ان تضمن لان الضمير ان وافق واحدا خالف الاخر تمام مفهوم يا اخواني كما قلت لا تشغلوا بالكم بهذه المسائل هذه المسائل لا تغني ولا تسمي من جوع قال تعالى الابيات لا تنفخ لا تشغل بالك صحيح انت لن تقول للمخاطب اصبر حتى ارتب الجمله ولكن هو سيمشي ويتركك اخوك الوجد في الكتاب كيف اخوك لا يعني على كل حال يعني ستشعر انها من التنازل بلا شك قال واظهر ان يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر يعني يجب الإظهار إن كان الضمير المنصوب خبرا لغير ما يطابق أي لمبتدا لا يطابق المفسر المثال واضح تمام يا إخوان واضح هذا الكلام ثم ذكر مثاله أظن يعني ما هنا المبتدا أين لغير ما هنا المعنى الذي لغير الذي يطابق نعم للمبتدا يعني نقصد بالمبتدا أي لمبتدا أو لاسم لا يطابق المفسر. نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء أي في الرخاء لكن حذفت الهمزة للوزن. نعم. قال ابن عقيل أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل. يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره إذا لزم من إضماره أي من إضمار الاسم يعني عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر نفس الكلام يعني ونفس عبارة ابن مالك نحو قال كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد الضمير خبر عن مفرد ومفسره مثنى في مثال ابن مالك هذا حصل الضمير وظن وظن ويظنان إياه. الضمير خبر عن مفرد، خبر للياء، والياء مفرد، والمفسر أخوين مثنى. صحيح أم لا؟ عبد الله محمد، عبد الله دائما يعني أظنك محمدا. عن مفرد بمعنى يعني مفرد. نعم نعم. قال كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد، عن مفرد ومفسره مثنى، نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. قال فزيدا مفعول الأول لأظن، وعمرا معطوف عليه، وأخوين مفعول ثان لأظن، والياء مفعول أول ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثان. تمام. قال فلو أتيت به ضميرا، أي به أي المفعول الثاني، لو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين. في بعض النسخ لا يوجد وعمرا، زدها. فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين، لا يطابق المفسر، لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لا يجوز، هذا خطأ. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين، حصلت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل، لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء، والمفعول الثاني غير مفرد، والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ. إذن هذا أيضا خطأ. قال بعده فلما تعذرت المطابقة، استحالت لا يمكن، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار أي مع وجود الضمير يعني، وجب الإظهار، وجب أن تعدل عن الضمير، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين. قال فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، والياء مفعول أول، والياء مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني. قال بعد ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع. قال لماذا؟ قالوا لأن التنازع فيه يعمل عامل في الظاهر ويعمل الآخر في مضمنه. في ماذا؟ لكن هنا كلاهما عمل في ماذا؟ عمل في ظاهر. واضح يا إخواني؟ قال ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن كل من العاملين عمل في ظاهر، وهذا مذهب البصري، أي مذهب مسلمها ليست من التنازع، ليست من باب التنازع. قال وأجاز الكوفيون، انظر ماذا فعل الكوفيون. قال وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنها، المخبر عنها هي المبتدأ، أي المفعول الأول يعني، المبتدأ أو المفعول الأول. تمام. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، يعني قالوا أضمر لكن اجعل الضمير مطابقا للمبتدأ، ودعك من مطابقته للمفسر. تمام يا إخواني؟ نعم. قد فاز باللذة الجسور ضربة واحدة. قال وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، خلاص قضي الأمر. ويظنان إياه مطابق للياء وليس مطابقا لأخوين، لا بأس، هذا رأي لهم. وأجازوا أيضا الحذف، لا تضمر ولا تظهر، وأجازوا أيضا الحذف. فتقول أظن ويظناني زيدا وعمر الأخر فقط، يعني أظن زيدا وعمر الأخر ويظناني، وهذا جيد أيضا. يعني مر بنا أنه أن الفضل سيحذف إن دل عليه دليل، صحيح؟ فمفعول مفعول الثاني المفعول الثاني المفعيل، ومر بنا في مر ظن أنه يجوز أحد حذف أحد المفعولين أو كليهما إذا دل دليل. هل ظننت زيدا طريقا؟ نعم ظننت، يعني نعم ظننت زيدا. فهنا نفس الشيء، أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين، الأصل أظن زيدا وعمرا أخوين ويظناني، يعني أنا أظن ذلك وهما أيضا يظنان، تمام؟ والتقدير ويظناني الآخر. خلاص يا إخواني، تمام. بهذا انتهينا من التنازع والحمد لله. باب جديد، باب جديد، وهو باب المفعول المطلق. ابن مالك رحمه الله بعد أن انتهى من الفاعل والمفعول، من الفاعل ونائبه، وهما آخر المرفوعات. لو نظرنا باب الابتداء، باب الابتداء يتضمن أربعة من المرفوعات. باب الابتداء يتضمن المبتدأ وخبره، ويتضمن اسم الناسخ وخبر الناسخ. اسم كان مرفوع، خبر إن مرفوع، أليس كذلك؟ فباب الابتداء يتضمن أربعة من المرفوعات، والمرفوعات كلها ستة. دعك من التوابع، فالتوابع تدخل في الجمع، في الرفع والنصب والخفض بحسب ما تتبع. فالمرفوعات ستة: المبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، وهذه أربعة كلها في باب الابتداء، والفاعل ونائبه، هذه الستة. فكأنه بعد أن انتهى من باب المرفوعات انتقل إلى ماذا؟ إلى المنصوبات. واضح هذا الكلام؟ والمنصوبات بدأها بالمفعول المطلق. قال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. قال: والمصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. نعم، ما المصدر؟ يقول: المصدر هو الاسم الدال على الحدث، جميل، دون دلالة على زمن. هو نفس التعريف، المصدر هو الاسم الدال على الحدث دون دلالة على زمن. ضرب ضربا، استغفر استغفارا، يدل على الحدث ولا يدل على زمن هذا الحدث. فانتبه، ما الفرق بين الفعل والمصدر؟ الفعل يدل على حدث وزمن، ضرب يدل على ضرب وزمن وقع فيه الضرب، وأما المصدر فلا يدل إلا على حدث دون دلالة على زمن. إذن هو يدل على واحد من الشيئين اللذين يدل الفعل عليهم، صحيح أم لا؟ الفعل يدل على حدث وزمن، والمصدر يدل على واحد منهما، صحيح أم لا؟ فقال ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. المصدر هو اسم ما سوى الزمان، ما سوى ما دون الزمان من مدلولي الفعل، مدلولي مثنى، الفعل يدل على شيئين: حدث وزمن. ما سوى الزمان الحدث، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فقال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. فكأنه قال: المصدر هو الاسم الدال على الحدث، والحدث هو أحد مدلولي الفعل. واضح؟ قال: كأمن من أمن، أمن أمنا. كلمة أمن تدل على المصدر لكن لا تدل على الزمن الذي وقع فيه هذا الأمن، تمام؟ قال: الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان، فقام يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال. والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر، يقصد الحدث والمصدر. والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر. هو المقصود بالمصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي أبينا. نعم، أحد ما يدل عليه أبينا. نعم. قال بعد في تعريف المفعول المطلق: والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، كضربت ضربة وسرت سير زيد وضربت ضربتين. نعم، المفعول المطلق يقول المصدر منصوب يأتي بعد الفعل لتوكيده أو بيان نوعه أو بيان عدد مرات حدوثه، هذه وظيفته. المفعول المطلق مصدر منتصب يأتي لتوكيد الفعل كضربت ضربا، وكقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لأن الفعل المصدر الحدث بدون توكيد قد يحتمل الحقيقة وقد يحتمل المجاز. أنا لو قلت ضربت زيدا احتمل الحقيقة وهو الضرب، واحتمل المبالغة أنا أهنته ثم قلت ضربت زيدا. أنتم معي أخواني أم لا؟ يحتمل هذا أم لا؟ يحتمل الإنسان أحيانا يبالغ، ما ضرب أمسكه من هنا مثلا وعنفه بقوة ثم قال لقد ضربت زيدا. فالفعل المصدر أي الحدث بدون توكيد قد يحتمل الحقيقة وقد يحتمل المجاز. إذا جاء التوكيد يقولون يرفع المجاز وتبقى الحقيقة. ضربت زيدا ضربا، إذا أنت تقصد الضرب الحقيقي لا تقصد ضربا مجازيا. لذلك يقولون التوكيد يرفع المجاز، يرفع ماذا؟ المجاز أو الاحتمال، يعني يوجد احتمال، يوجد نص وهو ما يدل عليه المصدر. ضربت زيدا ضربا، ضرب. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما يدل على الحقيقة ويرفع المجاز. تمام يا إخوان؟ نعم. فهذا قد يؤكد. ثم أيضا قد يكون مبينا للنوع، قد يأتي المفعول المطلق مبينا لنوع الفعل. طيب انتبه، متى نحن عرفنا أن المصدر المفعول المطلق يكون موكلا؟ متى يكون موكلا؟ إذا جاء بدون نعت أو إضافة ولا يدل على عدم. إذا جاء بدون نعت، ضربت زيدا ضربا، لم أقل ضربا شديدا. إذا جاء المصدر بدون نعت أو إضافة، لم أقل ضرب العبد ولا يدل على عدد، لم أقل ضربتا أو ضربتين، لا، أنا قلت ضربت زيدا ضربا، لا يدل على نوع ولا يدل على عدد مرات. تمام يا إخواني؟ هنا يكون مؤكد، ويقولون هو في هذه الحالة بمنزلة تكرار الفعل. ضربت زيدا ضربا، كأنك تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا، يفيد التوكيد، يشبه التوكيد اللفظي، يعني يشبه التوكيد اللفظي. طيب هذا المؤكد. المبين للنوع، متى يكون المفعول المطلق مبينا للنوع؟ إذا جاء منعودا أو مضافا، إذا كان المصدر منعودا أي بعده نعت، أو مضافا يعني بعده مضاف إليه، كمثل ضربت زيدا ضربا شديدا، شديدا نعت للمصدر ضربا، هذا النعت يجعل المصدر مبينا للنوع. ضربت زيدا ضربا شديدا، نحن علمنا أنك ضربت بيقين، لكن نريد أن نعرف كيف كان هذا الضرب، ما نوع الضرب؟ فقلت ضربا شديدا. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ ففيه توكيد أيضا، لكن زيادة على ذلك بيان للنوع، بيان للنوع. كذلك ضربت زيدا ضرب العبد، أي ضربته كما أضرب العبد، ضربت زيدا ضرب العبد، هذا أيضا يبين نوع الضرب. ضربته كيف ضربته؟ ضرب العبد أم ضرب الأمة أم ضرب الطفل أم ضرب غرائب الإبل كما يقال. أنتم معي إخواني؟ فالمفعول المطلق يبين النوع إذا كان منعوتا أو مضافا، جاء بعده نعت أو جاء بعده مضاف إليه. طيب، ومتى يكون مبينا للعدد؟ إذا دل على عدد. ضربت زيدا ضربة، ضربت زيدا ضربتين، إذا كان دالا على عدد. واضح يا إخوان؟ فلذلك قال هنا وأتى بأمثلة لهذا، قال والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله، هذا توكيدا للمفعول لأجله يبين السبب، سبب المجيء، توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو بيانا لعدده، لعدد العامل، العامل الفعل. نحو ضربت ضربة، هذا مؤكد. وضربت وسرت سير زيد، مبين للنوع، مبين للنوع. وضربت ضربتين، هذا مبين للعدد. نعم. طيب لماذا يسمى المفعول المطلق؟ لأنه ليس مقيدا. نعم، عندنا المفاعيل خمسة، المفعول به والمفعول معه وفيه وله والمطلق. المفاعيل الأربعة الأولى المفعول به معه فيه مقيدة، مقيدة بحال معين، مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول لأجله، فوجد قيد. هذا القيد ليس موجودا مع المفعول الذي معنا، المصدر ضربت زيدا ضربا بما تسميه، به ليس به، فيه ليس فيه، معه ليس معه، له ليس له. لذلك قالوا المفعول المطلق، أي هو المفعول بالإطلاق. يعني أنتم ما فهم؟ لا أيها الناس. فسمي المفعول المطلق لأنه ليس مقيدا بحرف أو بظرف، ليس مقيدا بحرف، به، له، فيه، أو بظرف، معه، ليس مقيدا بشيء. فقال هنا وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه، نحو الحرف الظرف يعني، معه هذا مثل الحرف، بخلاف غيره من المفعولات، فإنه أي غيره أو غيره أي غيره غير المفعول، بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. جميل. طيب بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب. نعم، قال بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب. نعم، أنا قلت وكونه بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ يقصد في البيت الأول، في الشطر الأول عفوا، ما العامل الذي ينصب المفعول المطلق؟ العامل الذي ينصب المفعول المطلق مصدر مثله أو فعل أو وصف، مصدر مثله. أقول أحزنني ضربك زيدا ضربا شديدا، ضربا منصوب بضربك، أليس كذلك؟ أحزنني ضربك زيدا ضربا شديدا، فضربا شديدا منصوب بالمصدر ضربك، وضربك فاعل أحزنني، صحيح؟ كان التقدير أحزنني أن ضربت زيدا ضربا شديدا، فينصب بمثله المصدر المفعول المطلق العامل في نصبه مصدر مثله أو فعل ضربت زيدا ضربا، أو وصف أنا ضارب زيدا ضربا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا خالد؟ لا. إذن العامل الذي ينصب المصدر إما مصدر مثله وإما فعل وإما وصف، لذا قال بمثله أو فعل أو وصف نصب. نعم، أي ينصب المفعول المطلق بمثله أو فعل أو وصف، إما بمصدر في مثله أو بفعل أو وصف. قال بعده في الشطر الثاني وكونه أصلا لهذين انتخب. نعم، في الشطر الثاني يشير إلى المسألة المشهورة وهي المصدر أصل المشتقات أم لا. نعم، هو نحن الآن عندنا ثلاثة أشياء، المصدر والفعل والوصف. ما الأصل للآخرين؟ عندنا ثلاثة، أحد هذه الثلاثة أصل للآخرين. فهل المصدر أصل للفعل والوصف؟ أم الفعل أصل للمصدر والوصف أم ماذا؟ المشهور أن المصدر أصل لهما، أصل للفعل وللوصف. هذا هو الرأي البصري وهو المشهور. أنتم معي يا إخوان؟ طيب عندهم طبعا الكوفيون يقولون الأصل والماضي. الأصل هو الفعل الماضي، الماضي أصل للمصدر والوصف. تمام؟ وكل له دليل، لكن العلماء يرجحون أو يميلون، يميل أغلبهم إلى رأي البصريين. يميل أغلبهم إلى رأي البصري، لأن المصدر يدل على أصل الفعل. الأصل حدث يعني. وهذا أصل المصدر، أصل الفعل وأصل الوصف أيضا. ثم أيضا هناك دليل آخر يقولون دائما الفرع يتضمن الأصل وزيادة. الفرع، الشيء الفرع تجد فيه الأصل وزيادة على الأصل. فلو نظرنا إلى المصدر فسنجد أنه لا يدل إلا على الفعل. فعل الحدث المصدر. طيب انظر إلى الفعل ستجد يدل على الحدث والزمن. يعني فيه الأصل وزيادة. الزمن فيه الحدث كالمصدر وفيه زيادة هو الزمن أيضا، صحيح أم لا؟ ففيه الأصل وزيادة. تعال إلى الوصف. الوصف يدل على الحدث وصاحبه، اسم الفاعل مثلا. ضارب يدل على الضرب وصاحبها الضرب، ففيه الأصل وأيضا زيادة، صحيح أم لا؟ فيقولون هذه علامة الأصل أيضا وعلامة الفرع. الفرع يتضمن الأصل وزيادة. مفهوم يا إخوان؟ كمثل الولد يأخذ من صفات أبيه ثم يتصف بصفات أخرى تخالف أباه، ففيه الأصل وفيه زيادة على هذا، على هذا الأصل. لذلك قال رحمه الله وكونه، أي كون المصدر هو، أي المصدر وكونه أصلا لهذين انتخب. انتخب أي اختير، يعني اصطفي. نعم. يقول في الحامش اشترط في الفعل الذي ينصب المفعول المطلق ثلاثة شروط، منها والثالث ألا يكون ملغيا عن العمل. نعم. ما معنى ملغيا عن العمل؟ ملغى لا يعمل. مثلا هو قال فإن كان يعني مثلا ظن وأخواتها إن توسطت، تذكر أفعال الظن إذا توسطت ألغيت، فهذا الملغى لا يجوز أن ينصب مفعولا مطلقا. قال ابن عقيل رحمه الله قال ابن عقيل رحمه الله ينتصب المصدر بمثله، أي بالمصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا، أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا. ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب، أي المختار أن المصدر أصل لهذين، أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين إلى ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. يعني يقصد أن الوصف لم يشتق من المصدر يعني. تمام. وذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه حتى لا يغضب أحدا، وليس أحدهما مشتقا من الآخر، كلاهما رأس. تمام؟ كلاهما لم يؤخذ من الآخر، كلاهما أصل. قال والصحيح المذهب الأول، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة للمصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة. فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل. تمام؟ نعم. قال بعد رحمه الله قال ابن مالك توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. نعم. في هذا البيت تكلم عما ذكر ابن عقيل قبل قليل، أنواع المفعول المطلق. الوصف هنا اسم فاعل فقط لا هي اسم مفعول ايضا. ماذا قال على المصدر والفاعل؟ جميل، واسم مفعول يدل على المصدر ونائب الفاعل، ونائب الفاعل بمنزلة الفاعل. تمام؟ نعم. قال توكيدا او نوعا يبين او عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. نعم، ذكر ان المفعول المطلق ياتي لثلاثه اغراض، ياتي للتوكيد او لبيان النوع او لبيان العدد كما قال. قال كسرت سيرتين سير ذي رشد، سيرتين عدد، سير ذي رشد نوع، بدون ذلك مؤكد. سرت سيرا يعني مؤكد، واضح يا اخوان؟ نعم. قال المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم، أحدها أن يكون مؤكدا، أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربة، الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشد، هذه إضافة، وسرت سيرا حسنا هذا نعم، الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربت. جميل. قال بعده وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجزل، وافرح الجذل. نعم. قال وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. نعم، النائب على المفعول المطلق، النائب عن المفعول المطلق، هناك أشياء تدل على المصدر، طبعا المفعول المطلق مصدر، ماذا يقصد بنائبه، نائب المصدر أو بنائب المفعول المطلق؟ هناك أشياء أسماء تدل على المصدر لكنها ليست مصدرا، يعني مثلا لو قلت مثلا أحب ربي كل الحب، ألا تشعر بأن كلمة كل مع الحب فيها معنى المصدر أحب ربي حبا كاملا، ألا تدل على ذلك؟ صحيح ولا لا؟ فهناك أسماء فيها معنى المصدر تدل عليه، تدل على الحدث على الفعل لكنها ليست مصدرا، وهذا هو النائب عن المصدر، تعامل معاملة وتأخذ حكمه في النصب. النائب عن المصدر أو النائب عن المفعول المطلق أسماء فيها معنى المصدر أو دلت على ما يدل عليه المصدر وهو الحدث لكنها ليست مصدرا، ولأجل دلالتها على معناه عوملت معاملته، أخذت حكمه. واضح يا اخوان؟ جميل. فقال هنا وقد ينوب عنه ما عليه دل، قد ينوب عن المصدر ما دل عليه، ما يدل على معنى المصدر، ما يدل على الحدث وليس مصدر، لو كان مصدرا لقلنا مصدر مفعول مطلق، لكن قال وقد ينوب عنه اي عن المصدر ما دل عليه، اي ما فيه معنى المصدر لكن ليس مصدر. طب ما هي الاشياء التي فيها معنى المصدر وليست مصدرا؟ انتم معي؟ وتعامل معاملته في النصب وتسمى النائب عنه. هو ذكر هنا شيئين فقط، هو ذكر شيئين ونحن سنذكر ما يتيسر منها، كل وبعض واي اذا اضيفت الى المصدر، كل وبعض واي كل وبعض وأي واسم التفضيل إذا أضيفت إلى المصدر، هذه الأربعة كل وبعض وأي واسم التفضيل إذا أضيفت إلى المصدر، كأن أقول أحب ربي كل الحب، أحب زيدا بعض الحب، أحب زيدا أشد الحب، كل بعض اسم التفضيل مضافة إلى المصدر. كذلك أي، سواء كانت استفهاما أو شرطا، أقول لك أي ضرب ضربت، أي بالنصب، أي ضرب ضربت، فهي مضافة إلى المصدر، تعرب نائب عن المصدر. أنتم معي؟ وكقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فأي منصوب على المفعول المطلق وعلى النيابة، هذا إذا كانت استفهاما أو إذا كانت شرطا. أي ضرب تضرب أضرب، أي ضرب تضرب أضرب، أي منتصبة على النيابة عن المفعول المطلق. فالمهم هذه الأربعة كل بعض أي اسم التفضيل إذا أضيفت إلى المصدر كان فيها معنى المصدر، تمام، وتنصب نيابة عنه. مثل لكل هنا قال: كجد كل الجد، جد اجتهد، اجتهد كل الاجتهاد، كل نائب عن فضل، فالأصل يعني التقدير اجتهد اجتهادا كاملا، تمام. ومنه قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. نعم. وبالنسبة لبعض قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو تقول علينا بعض بالنصب، بعض الأقاويل. طيب، الشيء الثاني وهو المذكور هنا مرادف المصدر. مرادف المصدر، المرادف، أنا أقول فرحت فرحا، سعدت سعادة، ألا يمكن أن أقول فرحت سرورا، فرحت سعادة، وسعدت فرحا، أو سعدت سرورا، قعدت جلوسا، قمت وقوفا. مرادف المصدر ينوب كذلك عن المصدر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم نعم تفضل. اسمه مين؟ أنا مش سامع بالظبط بالله عليك، ممكن تطلع في الشبكة أو أي. نعم. نعم فهمت. فالشيء الثاني مرادف المصدر، مرادف المصدر ينوب عن المصدر. الشيء الثالث طبعا هذا هو المذكور هنا، قال فيه: وافرح الجذل. الجذل الفرح، الفعل جذل جذلا أي فرح فرحا، فقال وافرح الجذل. طيب، هناك أشياء أخرى غير هذين الشيئين من هذه الأشياء، من هذه الأشياء اسم الإشارة يشير إلى المصدر، أو نقول الإشارة إلى المصدر. تقول عن فلان: ضربته هذا الضربة، ضربته هذا الضربة، فهذا اسم الإشارة، هذا أشير به إلى المصدر، هو نائب عن المصدر. كأن التقدير ضربته الضرب المشار إليه، كأن التقدير ضربته الضرب المشار المشار إليه. ما ضربته ذلك الضرب توقيت عين، توقيت بيان. نعم، يعني ممكن فيه يعني توكيد، وفيه أيضا تعيين، كان ممكن مخاطب غافل مثلا، انت تبين له بالضبط، تعين له الشيء. نعم. كما تقول أحب هذا الشيء. وأيضا في درسنا في علم البلاغة في علم المعاني في الباب الثاني حوالي المسند إليه أن المسند إليه قد يكون اسم إشارة، تمام؟ ومن هناك أغراض لاستعمال اسم الإشارة، منها مثلا غباء المخاطب، غبي لا يفهم، فلا بد أن تضع يدك على الشيء ليعلم أنك تقصد هذا. أريد هذا إن كان غبيا، ضربته هذا، فهناك أغراض. هذا المفعول مطلق. نعم. أنت معي؟ هذا المفعول، هذا نائب عن المفعول، يعني هي أشياء تنصب لكن هي بحسبها. من ناحية المعنى ماذا يفيد؟ يعني ممكن فيها يعني التوكيد، ممكن أن نقول التوكيد موجود. نعم. أنت معي؟ قد تزيد شيء آخر بحسب كل نوع. كمثل مثلا في الإشارة. قد يكون غرض آخر مع التوكيد. تمام؟ فالإشارة إلى المصدر هذا مما ينوب. مما ينوب عدد المصدر. العدد، ضربت 20 ضربة، ضربت 100 ضربة، عدد المصدر، هذا مما ينوب عن المصدر. تمام يا إخوان؟ ومنه قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة. مما ينوب كذلك آلة المصدر، آلة المصدر، الآلة التي يقع بها الفعل، ضربته عصا، طعنته خنجرا، أنتم معي؟ جلدته سوطا. مما ينوب عن المصدر كذلك الضمير العائد إلى المصدر، ضمير يعود إلى المصدر، كقوله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه، أي العذاب، لا أعذبه أحدا من العالمين. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه، أي لا أعذب هذا العذاب أحدا من العالمين. أقول ضربت زيدا ضربا ما ضربته لأحد قبله، أي ما ضربت هذا الضرب لأحد قبله. فهذا أيضا مما ينوب عن المفعول ماذا؟ المطلق. تمام؟ كذلك يقولون مما ينوب على المفعول المطلق نوع المصدر، مصدر يدل على الفعل أو على نوع الفعل. كيف؟ الجلوس أنواع، قد يجلس الإنسان هكذا وقد يجلس هكذا، أليس كذلك؟ صحيح؟ فيقال إذا جلس هكذا قرفص، جلس القرفصاء، وإذا جلس هكذا يقال ها احتبى. يوجد حديث يقال فيه نهى وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، الإنسان عندما يحتبي هذه إشارة الكسل، يعني خلاص يعني يشعر بتعب ليس فيه نشاط. فإذا جلس هكذا هذا نوع من الجلوس، وإذا جلس هكذا هذا نوع من الجلوس. فيقولون مما ينوب عن المصدر نوع المصدر، يقال جلس القرفصاء أو جلس الاحتباء، أنتم ما يخالف؟ فكأن التوضيح جلس القرفصاء يعني قرفص القرفصاء. يمكن أن ندخل هذا في المرادف، تذكر قبل غير المرادف شبيه، شبيه القرفصاء نوع من الجلوس، الاحتباء نوع من الجلوس، أنتم ما يخالف؟ لا أيها الناس. نعم. هذا سمينه صفة المصدر. ليس صفة. الآخر شيء آخر أكدته كثيرا. نعم. ليس هذا، ليس. سنذكر هذا. أنتم معي؟ هذا اسمه نوع المصدر، نوع الفعل. الفعل نفسه له صور عديدة. وكل صورة تسمى باسم. كالجلوس، الجلوس قد يجلس هكذا يقال قرفص، وقد يجلس هكذا يقال احتبى. أنتم معي؟ السير مثلا، السير يقال ذمل ويقال ساعة ويقال هرولة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ كل هذه أنواع للسير في درجات يعني. يقال سار مشى الهرولة، مشى الهرولة أو مشى السعي، ثم يفعل لا، أو مشى الذميل، نوع من السير فيه إسراع، الذميل يقال ذمل ذميل، أي ها نوع من السير فيه سرعة. فكل هذه أنواع للفعل للمشي، أنواع للسير، يسير مهرولا، يسير ساعيا، يسير ذاملا، فيقول نوع المصدر ينوب عن المصدر. كذلك الإنسان قد يرجع بظهره، يقال تقهقر، ويقال في المصدر القهقرى، يقال رجع القهقرى، رجع القهقرى يعني رجع بظهره، لم يوجه وجهه ناحية مرجعه، لا رجع بظهره للخلف، يقال رجع القهقرى. أنتم ما يفعلون لا؟ نعم. فهذا أيضا مما ينوب عن المفعول. آخر شيء مما ينوب صفة المصدر، صفة المصدر، تقول أكلت كثيرا، نمت طويلا، أنتم معي، جريت سريعا، التقدير يقولون التقدير أكلت أكلا كثيرا، نمت نوما طويلا، جريت جريا سريعا، فيقولون هذه أصلا صفات للمصدر، والمصدر حذف فنابت هذه الصفات ما نابه، أكلت كثيرا الأصل أكلت أكلا كثيرا، فكلمة كثيرا كانت صفة للمصدر لما كان مذكورا، لكن لما حذف نابت عنه، والمعنى مفهوم أكلت كثيرا يعني أكلت أكلا كثيرا. أمام الإخوان، ابن هشام في القطر يعد هذا من الحال وليس من النائب عن المفعول المطلق. ابن هشام في القطر ينكر ويرفض أن تكون صفة المصدر مما ينوب عن المصدر، يقول في أكلت كثيرا هذا حال، هذا حال ليس، وهناك يعني توجيه يعني في تكلف شيئا ما، يقول التقدير أكلت حال كون الأكل كثيرا، المهم يعني، فيعني إما أن تقول حال وإما تقول نائبا في المطلق لا بأس. وأيضا في القرآن آية وهو ذكرها في الكتاب وأعرب حالا وقال من هو على رأيه، قال من الخطأ أن تكون نائبا، أن نقول هي نائبا في المطلق، ويقول تعالى فكلا منها رغدا، فكلا منها رغدا حيث شئتما، الآخرون يقولون نائب في المطلق تقدير فكلا منها أكلا رغدا، أكلا ناعما هنيئا، فحذف المصدر فنابت، وهو يقول حال فكلا منها رغدا أي فكلا منها حالا كون الأكل ماذا رغدا. على كل حال هو يرى ذلك. تعال إلى كلام ابن عقيل، قال رحمه الله قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه، نعم، قال قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر، نحو جد كل الجد، وكقول تعالى فلا تميلوا كل الميل، فضربته بعض الضرب، وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وافرح الجذل، فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له. قال وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة، وذلك ضربته وذلك نحو ضربته ذلك الضربة. أنتم معي؟ هناك إشكال فقط في اسم الإشارة، هل يجب أن تذكر بعده المصدر أم لا يلزم؟ السيبويه يقول الظاهر أنه لا يلزم، يعني ليس بلازم، أنت عندما تشير إلى فلان مضروب، مضروب في وجهه مثلا، تقول ضربته ذلك الضربة أو هذا الضربة، سيبويه يقول ليس بلازم أن تذكر المصدر بعد اسم الإشارة، لأن ذكر الإشارة يكفي، وأنت تشير تقول ضربته ذلك، ماذا تقصد بذلك؟ الضرب يعني. أنتم معي خالي أم لا؟ معي أم لا؟ نعم. فقال هنا، قال ابن عقيل وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة ما ناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر، لابد أن تأتي بالمصدر بعده كما مثلنا، قال وفيه نظر فمن أمثلة سبويه ظننت ذاك، أي ظننت ذاك الظن أو ذلك الظن. تمام؟ يعني هل ظننت أن زيدا مريض فأقول ظننت ذلك، يعني كما تقدير ظننت ذلك الظن يعني. فليس بلازم أن يذكر المصدر بعد اسم الإشارة. قال فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به. قال وينوب عن المصدر أيضا ضميره، وينوب عن المصدر أيضا ضميره، الضمير العائد إلى المصدر. نحو ضربته زيدا، ضربته زيد أقصد الضرب يعني، أي ضربت هذا الضرب زيدا. السلام عليكم أخ منظور، كيف أنت؟ أنا موجود اليوم. تمام؟ نعم. السلام عليكم. قال وينوب عن المصدر أيضا ضميره نحو ضربته زيدا، هو أي الضرب يعني، أنت تشير إلى تقصد الضرب، أي ضربت الضرب. ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذبه العذاب. قال بعد وعدده نحو ضربته 20 ضربة. ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. قال بعد والآلة، آلة المصدر نحو ضربته سوطا، والأصل ضربته ضرب سوط، يعني التقدير والله أعلم ضربته ضربا بسوط يعني. تمام؟ قال فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما، والله تعالى أعلم. تمام يا إخوان؟ طيب عفوا سنتوقف هنا، خلاص يعني.